بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلة التفسير المجمل من كتاب رب العالمين ومع سورتي الحشر والممتحنة إن شاء الله تعالى. نقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل شيء يسبح الله وينزه ربنا سبحانه وتعالى، كل من في السماوات ومن في الأرض، كل قد علم صلاته وتسبيحه. هو الذي فقط وحده، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذه السورة وهذه الآيات نزلت في جلاء بني النضير عن المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عقد صلحا ومعاهدة مع اليهود بشتى طوائفهم حينما قدم إلى المدينة، ولكن كان كل قوم يغدرون حينا من الدهر، وكان كل فريق يلقى نصيبه وجزاءه، ومن بين هؤلاء بنو النضير. بنو النضير لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قالوا: إنه لنبي. إذ من صفات النبي ألا تكسر له راية، فلما كانت غزوة أحد قالوا: هذا كذاب، وذهبوا إلى قريش بقيادة كعب بن الأشرف وعقدوا صلحا واتفاقا مع المشركين في مكة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانوا كذلك قد دبروا مكيدة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هموا أن يقذفوا بالحجر عليه، وأوحى الله عز وجل إليه بجلاء بني النضير، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية بقتل كعب ابن الأشرف، فقتله محمد ابن مسلم. فلما أصبحوا ووجدوا كبيرهم قد قتل، إذا بهم يصيحون، وإذا بهم يندبون، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفجعهم، فكانت المصيبة قد تعاظمت عليهم. كبيرهم قتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى لهم بما لا قبل لهم به. فلما وجدوا الأمر كذلك تحصنوا بالحصول، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلائهم من المدينة فأبوا، وأرسل إليهم المنافقون حينها بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجون ونحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لو وصل الأمر إلى أننا نحن أيضا نترك المدينة ونخرج معكم سنخرج، ده المنافقين، ولئن قتلتم لننصرنكم، لو وصل الأمر إلى القتال فنحن في صفوفكم، ثبتوا على مبادئكم ونحن معكم، وهم كاذبون في ذلك كما سيأتي. فلما أن علم اليهود بذلك وغرهم كلام المنافقين، بالفعل ذهبوا إلى الحصون وتحصنوا، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ولم يأتهم مدد من المنافقين. فلما يأسوا من هذا الأمر نزلوا على ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجلاء، وأن لا يأخذ أحد منهم إلا حمل البعير فقط، ويترك الباقي لا سيما السلاح، لا أحد يخرج بسلاح أبدا. وبالفعل خرجوا من المدينة، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فلنقرأ كيف وصف الله سبحانه وتعالى أحداث هذه الغزوة المباركة وهذا الفيض. قال الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا ومن أهل الكتاب، حتى لا يقول قائل إن أهل الكتاب ليسوا بها بكافرين، كيف تصف أهل الكتاب بأنهم كفار يا رجل؟ اقرأ، يقول لك في فرق ما بينها، ما تقولش على أهل الكتاب أنهم كفار، اقرأ. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من الكفار اللي خرجوا؟ من أهل الكتاب. وأصرح وأوضح من ذلك قول الله: يا أهل الكتاب لم تكفرون، يا أهل الكتاب لم تكفرون، فصرح الله عز وجل أنهم أيضا أهل الكتاب وأنهم كفار، فوصف أهل الكتاب لا ينفي عنهم وصف الكفر. من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر، ده أول حشر، لسه في حشر ثاني. طب إيه هو أول الحشر؟ قل إن هذه هي أول مجموعة تخرج من اليهود وسوف يتبعها الآخرون، يبقى ده أول حشر من إيه؟ من اليهود. وقيل لأول الحشر أنهم خرجوا إلى بلاد الشام، وبلاد الشام هي أرض المحشر، فهذا أول الحشر، وسيأتي الحشر الآخر، كل يحشر إلى بلاد الشام، هذا معنى أول الحشر. وقيل هذا أول جلاء له، لأن بعضهم راح في خيبر، فهذا هو الحشر الأول، والحشر الثاني حينما تذهبون إلى خيبر سنخرجكم أيضا من خيبر. كحيي بن أخطر، حيي بن أخطر كان ممن في منهم، وكان في خيبر، وأجلي منها أيضا، قتل في النهاية. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان أحد يتوقع أن يخرجوا بهذه السهولة، أن تنهزم هذه القوة العظيمة بسهولة هكذا. لكن إن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال كن فكان، انتهى الأمر. إن الله على كل شيء قدير. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصولهم من الله، إن هذه الحصول ستمنعهم من أن يؤتى إليهم أحد أو أن يأتي إليهم أحد. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كان يتوقع، من مكان لم يتوقع أبدا أن يؤتى، وبطريقة لم يتوقع أن يخرج بهذه الطريقة. وقذف في قلوبهم الرعب، بعد قتل كعب بن الأشرف كان الجميع مرعب، الكبير قتل بهذه السهولة، فما باله الباقي. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون ويخربون في قرار. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وكل واحد يخرج بحمل بعيده فقط، كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، ثم يأتي المؤمنون فيكملون عليه. رأيت خزيا أعظم من هذا؟ إن بيتك بإيدك هتخربه من خزي الله، كالذي يقتل نفسه بيده، يسلط الله عز وجل نفسه على نفسه، ذا عقوبة من الله أن الله عز وجل يسلطه على نفسه فيقتل المنتحر هذا، هذا الذي انتحر، الله عز وجل سلطه على نفسه بقدر. يخربون بيوتهم بأيديهم، يقتلون أنفسهم بأيديهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، حينما يهلك الله عز وجل عدوا فإن الله عز وجل يأمرنا أن نأخذ العبرة والعظة مما صنع العدو، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يهلك الأعداء أمام أعيننا ثم نخرج فنقول إن الله غفور رحيم، فأين العبرة وأين العظة؟ أنا متعجب مما يحدث والله في بلادنا الآن. يبقى إنسان يدعو إلى الكفر والإلحاد، بل أعظم من الإلحاد بأن يقول لابد أن نذهب إلى رب السماء فنقيم عليه ثورته، ثم يسلطه الله على نفسه وهو شاذ، يسلطه الله على نفسه فيقتل نفسه، ثم يخرج الدعاء فيقولون إن الله غفور رحيم وقد يغفر لأبي لهب يوم القيامة. أرأيتم حجم المصيبة التي ألمت بنا؟ مصائب دليل الدعاء يخرج يقول كده، ما بال الناس تحت، ويخرج آخر فيقول حرام عليكم ماتت ماتت، إذا به عملت إيه عشان المجتمع يظلمها؟ عشان عشان بتحب البنات بنصق لها فقط لأنها تحب البنات؟ مصيبة يعني. أولا هذه كبيرة من الكبائر، دي ربنا أهلك قرية كاملة وكل شوية ربنا يذكرها في القرآن بسبب هذه الفعلة. والأدهى والأمر ما تصنعه أنت أن تخرج فتحاج عنها، أقسم بالله أنا متخيل لو خرج فرعون في زماننا وأهلكه الله غرقا لصنعوا له تمثالا ولتغنوا بأمجاده. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء فقط لعذبهم كما عذبت من بعده بنو قريظة. بنو قريظة قتلوا عن بكرة أبيهم، ما خلا النساء والصبيان، الباقي كله قتل، فلولا ذلك لفعل الله بهم كذلك. ولهم في الآخرة عذاب النار، ما السبب؟ ذلك بأن إنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله، عاندوا الله وحاربوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، لم يقل ورسوله، لأن من شاق الله فقد شاق رسوله. فإن الله شديد العقاب. حينها لما تحصنوا وهم ينظرون إلى النخيل بأعينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعه حتى لا يطمعون في شيء من ذلك، ويعلموا أن المسلم ليس له الغرض في الدنيا ومتاعها، ليس هذا هو الأصل، وكذلك ما تتحصنون من أجله يزول بين عيونكم الآن ويدب الرعب في قلوبهم. فقالوا كيف تصنع هذا محمد وأنت جئت بالإسلام ودين السلام وهكذا تفسدون في الأرض؟ فوقع هذا الكلام في بعض قلوب الصحابة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، لينة للشجر نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كل ذلك أراده الله. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني هذا الذي حدث جاء عن فيل، عبارة عن فيل وليس غنيمة. ده الفرق ما بين الفيل والغنيمة. الغنيمة ما كانت عن حرب. طب الفيل الذي جاء بدون حرب ماذا نصنع به؟ احنا عارفين في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، داخل الآيات. طيب لما يكون فيل مش غنيمة، يعني اللي بيقاتلوا لهم نصيب لوحدهم، لكن هنا ده أتى من غير قتال من غير شيء، فهذا إلى ولي الأمر يفعل به ما يشاء في مصلحة المسلمين. ولهذا جعل في خيبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين دون الأنصار. لم يعطي الأنصار شيئا إلا ثلاثة كانت لهم حاجة، أما الباقي لم يعطي شيئا. ونشوف إزاي الأنصار تعاملوا مع هذا الموقف. يعني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة يعني متداولة، يعني حتى لا يكون متداولا بين الأغنياء منكم فقط. وكلمة فما أوجفتم، إن أنا ما أوجفتم عليه يعني ما قطعتم، ما ركبتم خيلا من أجل ذلك، يعني ده المعنى. لم تركبوا للتحصين عشان ما قلناش ما أوجفتم عليه، ولا ركاب الإبل، الخيل معروفة وركاب الإبل نركب من الإبل يعني. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أعطاك فاقبل، ما نهاك فانتهي، في الغنيمة وفي الأوان، مش في المال الدنيا فقط. حتى الصحابة كانوا يستدلوا بهذه الآية على الأوامر والنواهي كما فعل ابن مسعود في الاستدلال بهذه الآية على تحريم النمس الذي تفعله النساء في الحواجب، لما قالت له المرأة: ما دليل ذلك؟ قد قرأت القرآن ولم أجد فيه. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، في قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يبقى أين يذهب الفيء؟ للفقراء. وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى دول الايه؟ المهاجرين والأنصار كمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الذين كانوا قد تبوأوا الدار المدينة من قبل مجيء المهاجرين وهم يعني مستقلون قد تبوأوا الدار. ده المعنى. يبقى المعنى الذين تبوأوا الدار يعني كانوا مستقرون في المدينة قبل مجيء المهاجرين وهم وحالهم على الإيمان، وإلا فالمهاجرون آمنوا أولا، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الحسد ويؤثرون على أنفسهم البخل. يبقى هم اتقوا الحسد واتقوا البخل، يبقى هم ما عندهمش الصفتين دول، الحسد والبخل، وهما قرينان، الحسد والبخل مقترنان يقترن بعضهما ببعض. وربنا يكفينا وإياكم شر الحسد والحقد والغل والشح، اللهم آمين. ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا حتى يحتاجون إلى ذلك. أنت عارف أصلا ماذا صنع الأنصار في هذا الغزو؟ يعني طبيعي مثلا أن هم يصولون ويجولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن شئتم شرككم المهاجرون في أموالكم وأولادكم، في الأموال اللي عندكم في البيوت في دياركم وأموالكم تقسم نصفين وأنتم تشتركون معهم في هذه الغنيمة، إيه رأيكم؟ يبقى الشرط شاركوهم في بيوتكم وأموالكم وهم يشركوكم وتشاركونهم في هذه الغنيمة، أو تكون لهم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم. اختاروا، تعرف ماذا اختار الأنصار؟ قالوا يا رسول الله يشاركون في ديارنا وأموالنا ولهم الغنيمة، ياخذوا الغنيمة كلها ويشاركونا في أموالنا، يستحقون، يستحقون أن ينزل الله عز وجل في هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. أولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم تابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين على نهج السابقين والسلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن سار على دربهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السيدة عائشة تقول لمن سب أصحاب الرسول، تقول أمرتم بالاستغفار لهم فسببتموهم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها، حتى يلعن آخرها أولها. ألم تر إلى الذين نافقوا، المنافقين، يشرح الله عز وجل حال المنافقين مع اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. طب هم نافقوا، دول منافقين ودول من أهل الكتاب، كيف يجتمعان؟ كيف يقال عنهم أخوة؟ هم أخوة في الكفر، دول كفار ودول كفار. ربنا يقول لك دول زي لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لو هيخرجوكم احنا طالعين معاكم، اصبر ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع فيكم أحدا يأمرنا بخذلانكم، لا نطيعه أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، سنخرج ونقف معكم في صفوفكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معكم، وحدث وخرجوا وما خرج المنافقون. ولئن قتلوا لا ينصرونه. بالفعل كانوا يحتجون وأرادوا القتل والقتال ومع ذلك لم ينصروا. ولئن نصروهم لو قدر أنهم فعلا يلا هنطلع في الصفوف مع بعض لا يولون الأدبار هيسموهم ويمشوا ثم لا ينصرون. في النهاية برضو اليهود لن ينصروا من هذا. ربنا هيضرب مثل يعني مش عايز اشرح الحته دي. ربنا هيضرب لها مثل للموقف ده قدام. لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. هم بيرهبوا المؤمنين اكثر من رهبتهم الله. يخشون المؤمنين اكثر من خشيتهم الله. طب الانسان اللي بيخاف من الناس اكثر من ربنا ده انسان ما بيفقهش. انسان فعلا ما بيفهمش. ذلك بانهم قوم لا يفقهون إذ سووا بين خشية الله وخشية خلقه بل جعلوا خشيتهم من خلقه أشد من خشيتهم لله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. هذا من بسبب جبنهم. إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. في قراءة أو من وراء جدر حوائط عازل. لازم شيء يدخل في دبابة ويقفل على نفسه يحصن الحصون. لازم لا يستطيع أن يخرج هكذا اليهود مع المؤمن وجها لوجه. بأسهم بينهم شديد. عداوتهم فيما بينهم لا يحبون بعضهم البعض ويكرهون بعضهم البعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاتحاد الأوروبي الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة كلها أسماء منظر لكن في النهاية ترون ما يصنع الله عز وجل. وقد فعل بالاتحاد السوفيتي ما فعل وللكافرين أمثالها. اصبروا حتى ترون الأيام. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هنا لما بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحس المنظر بس كده لكنهم مش مجتمعين ولا شيء. لو كانوا يعقلون لكانت كلمتهم واحدة. فده دليل على أن الفرقة خصوصا في وقت الأعداء بتتكلم على الأمة ده جنون. ده ما فيش عقل. لما يبقى العالم بيجتمع المسلمين والمسلمين عمالين يفترقوا فيما بينهم والحدود اللي صنعها العدو هي الدافع للعداوه فيما بينهم يبقى ده انسان لا يعقل. انسان ما بيفهمش. خدت بالك؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. يبقى من ذهاب العقل ودلاله الجنون التفرق في حال اجتماع الاعداء على الامه. ده ما بيفهمش. كمثل الذين من قبلهم قريبا. المشهد اللي حصل ما بين اليهود من بني النضير وما بين مشركي المدينة اللي هم المنافقين لما قالوا لهم سنخرج ونقاتل ونفعل وفي الآخر خذلوهم وما فعلوش شيء. نفس المشهد حصل مع مشركي قريش في غزوة بدر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترى الفتن نكص على عقبيه. نفس النظام ينقص المنافقون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. والشيطان ترقب. فهم دول شياطين. فأنت ما تسمعش إن دولة كذا بتقول لك إحنا وراك احنا بندعمك واحنا مش سايبينك. هيسيبه الله. كمثل الشيطان مثل تاني. اذ قال للانسان اكفر كبرصيصة العابد الزاهد الذي الشيطان اغوى وقال اسجد لي وانا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم. الشيطان قال لبرصيصة اسجد لي وأنا أخرجك مما أنت فيه. فلما سجد له وخر عليه السقف من فوقه ومات، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما الاثنين مع بعض، هو اللي غربني، هو اللي دفعني. أي المؤمن كيس الفاطر. لما نيجي نقول لبعض ليه لم تنجحوا، ليه لم تفلحوا، يقول لك ما الأعداء تكالبوا علينا، وانت عقلك كان فين، دماغك كان فين، عشان كله عمال يضحك ويلعب بيك يمين وشمال. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لم يقل لها ما ستقدم لغد، ما قدمت، لأن ما قدمت هو الذي تملك، أما الغد فليس بيدك. فانظر وتأمل وقف بينك الآن وبين نفسك وسل نفسك، ماذا قدمت لنفسي؟ ماذا قدمت لله؟ أي شيء بيني وبين الله غدا يكون حجة لي، أم ستكون أعمالي حجة علي؟ في صدى صوت، خفف صدى صوت جل، أخفف قليلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله أي تركوا أمره، فنسيهم الله وأنساهم أنفسهم وجعلهم لا يتذكرون خيرا لأنفسهم ولا يهتدون إليه ولا ينشطون لما يكون سببا لفلاحهم في الدنيا والآخرة. مش قادر يقيم ليل، لا يستطيع حتى أن يصلي الفرائض أحيانا، لا يستطيع، يخذل عن كل خير، لا يستطيع أن يصلح بين الناس، لا يستطيع أن يفعل شيئا ينفعه بعد موته، يخذله إما أن يخذل كلية أو أن يخذل في أعمال. وكلنا نتعرض لهذا بسبب ذنوبنا، ونسأل الله أن يعفو عنا ولا يؤاخذنا بذنوبنا، فأحيانا تحرم الخير بسبب ذنبك. وأعظم خير تحرمه خير الآخرة، أن تحرم من الصيام، من القيام، من قراءة القرآن، من أي شيء من هذا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فكانت النتيجة أنهم فسقوا وخرجوا عن أمر الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي الله ولا تعليق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو قدر أن الجبل يميز ويعقل كبني آدم، ثم أنزل الله عليه التكاليف والأحكام والأوامر والنواهي والزواجر التي في القرآن، يتصدع الجبل خشية ألا يقوم بحق هذا القرآن. وبنو آدم يسمعون القرآن وبعضهم لا يتحرك له ساكن ولا يؤمن بالله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عن أعينكم ويعلم ما تصنعون، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يملك كل شيء ملكا وملكا، فيملك ويحكم، ملك من الملكية، الملك من الحكم. ولذلك نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ملك من الحكم، مالك من الملك. الملك القدوس المنزه عن كل عيب، السلام الذي سلم من كل نقص، المؤمن الذي يؤمن، يؤمن ربنا، يؤمن، يؤمن بأي شيء، يؤمن يعني يصدق، يصدق رسله ويصدق عباده المؤمنين، ده معنى كلمة مؤمن، يصدقهم بالحجج والبراهين وغير ذلك. المهيمن، مهيمن المسيطر المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، والرقيب على كل شيء، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الجبار، لها معنى الجبار الذي يجبر الكسر، فإن كسرت كسر خاطرك فالجبار يجبرك ويجبر خاطرك، والجبار من الجبروت أي الذي يجبر عباده على ما أراد، إذ الكل عبيد لله سبحانه وتعالى. فإذا ابتلاك الله ببلية أو مصيبة أو غير ذلك فإلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ ليس لك إلا الله، ولا تستطيع أن تدفع عنك الضر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فده معنى كلمة الجبار، فلان يموت يموت، فلان يحيا يحيا، فلان يصاب بمصيبة يصاب، يؤخذ بمال يؤخذ، هو الجبار سبحانه وتعالى. المتكبر صاحب الكبرياء والعظمة من غير ظلم ولا جبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، من الخلق معروفا، ثم من انواع الخلق الخاصة البارئ أي المنشئ من العدم. الخلق بكلمة عامة تشمل كل هذا، لكن البارئ المنشئ من العدم، المصور في الكيفية يصوره في الأرحام كيف يشاء، فلان ده أبيض فلان أسود، يميز هذا عن ذاك، ده يبقى أنفه عامل كذا، ده يبقى لونه عامل كذا، ده حجمه عامل كذا، يصوره في بني آدم وفي حتى بين بني آدم وبين حيوانات وكل شيء خلقه الله، ده معنى المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أول الصورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا يسبح له ما في السماوات، تربط ما بين الصورة أولها وآخرها، وهو العزيز الحكيم. العزيز، إيه الربط بين العزيز والحكيم؟ العزيز الذي إذا أراد شيئا قال كن فكان، وإذا كان كان لحكمة. واضح وصل؟ يبقى العزيز يفعل، يفعل. طب ليه يا رب؟ لحكمة أرادها، ليس هباء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. انتهينا بفضل الله من سورة الحشر سريعا مع سورة الممتحنة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إيه سبب نزول هذه السورة؟ إيه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة وأمر أصحابه ألا يخبر أحد أحدا من المشركين، فحاطب بن أبي بلتعة على الفور راح مسك رسالة وبعت لقريش: قد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به، وراح بعت رسالة مع امرأة كانت من قريش في المدينة وضعتها في ضفائرها وذهبت. والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب هذه المرأة من يأتي بالرسالة، وأتوا بها وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا الرسالة من حاطب ابن أبي بلتع إلى أهل قريش، أما بعد فقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به، علي بحاطب، جيء بحاطب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب فعلته، فأخبره أنه ما فعل ذلك ردة عن الإسلام ولا رغبة في الكفر بعد الإيمان، ولكن أراد أن تكون له يد على قريش يحفظون بها أهله وذويه عنده، إذ لم يكن من قريش وإنما كان حليفا، فحب أن تكون له يد. ثم إنه لم يكتب إلا قد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به، فهو بيخذلهم أيضا، ده غلط ما ينفعش. ولكن عمر لما رأى هذا السيف قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فيشهد له تاريخه السابق. تمام. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا، يخاطبهم برفض الإيمان. وحاطب بن أبي بلتع من المؤمنين ومن الذين شهدوا بدرا، ووثق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من بعد. يعني لما أراد النبي أن يرسل رسالة إلى المقوقس عظيم مصر، من اللي راح؟ حاطب بن أبي بلتع. فإحنا بالعام يا إخواني كده أقولها لكم، ما ينفعش نتعامل مع الناس بالقطعة، إنما نتعامل مع الناس بالجملة. الجملة إن يبقى لك صديق، يبقى لك صاحب، ما تعملوش بالقطعة. يعني هو لو تاريخ طيب معاك ومواقف كثيرة طيبة، جاء في موقف خطأ فادح، ما ينفعش. ما تبيعش كل اللي فات بهذا الموقف، ما تعملش بالقطعة. الرجل له تاريخ كبير معاك، وله المفروض رصيد كبير عندك، فما ينفعش كده. ما ينفعش تبيع الصداقة. وكذلك أحرى بذلك الرجال والنساء، الأزواج والزوجات. للأسف الشديد عند الطلاق كل يبيع وينسى كل فضل كان لصاحبه عليه، فلا ما ينفعش. هذا حاطب بن أبي بلتع، ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، وخاطبهم بلفظ الإيمان. ورسول الله قال انه قد شهد بدرا، له رصيد عندنا كبير، ومن بعد وخلاص وانتهى الموضوع. ولكل سبحانه وتعالى حاطب يلي ارسلت رساله ويلي عملت، خلاص انتهى الامر. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، دول اعداء ليكم، اولياء تلقون اليهم بالموده، تلقون اليهم باخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في موده بينكم وبينهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هل نسيتم إذ أخرجوكم وأخرجوا الرسول من دياركم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. كل القصة إن أنتم أمنتم بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن كنتم هنا ده جواب شرط. فين الشرط؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ده شرط. يبقى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم قال الله تسرون إليهم بالمؤدة. أنت ليه فعلت هذا سرا؟ يعني إيه السبب؟ ما فعلتش هذا جهرا ليه؟ خايف من إيه؟ هو ألا تعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ ألا تعلم أن الله عالم الغيب والشهادة؟ فليه بتخفيها يعني؟ ما الله مطلع عليها، يبقى ما فائدة التخفي؟ لماذا تغلق بابك وتخفي ما تصنع؟ لماذا؟ ألا يراك الله؟ الله يراك وينظر إليك، فتأمل هذا. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الحق من صنع هذا. ده غلط، ما ينفعش. إن يثقفوكم، أنتم تلقون إليهم بالمودة والحال، هم لو ظفروا بكم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أنت مفكر أن أنت كده لك يد عليه، وأنك لما توالي الكفار والمشركين أن لما تتزنق هتكون الدولة دي وراك. أنت فاهم غلط والله. في أول موقف هيبيعك، واللي يقرأ التاريخ يعرف ذلك جيدا. لكن الدول العربية الآن بتتسابق وتتصارع لإرضاء دول كافرة من أجل الدوائر. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لما يحصل دائرة ولا تحصل مصيبة يبقى واقف في جنبي وظهري. في النهاية مش هتلاقيه، والله ما يكون في جنبك. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. حاطب نبي بلتع يفعل هذا من أجل أبنائه، أبنائك لن ينفعك بشيء يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يفرق بين المؤمن وبين غيره ولو كان من أب وأم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، اقتدوا بإبراهيم، انظروا إلى إبراهيم واقتدوا به. في حسنة في إبراهيم والذين أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أصله نبي، هنقتدي به إزاي؟ وتقول راح يقتدي، يقول لك عبد النبي. هو النبي نقتدي به، بل نقتدي بمين؟ وكذلك الذين معه المؤمنون. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. طبيعي، ولم يكن بينهم قتال ولا شيء، فينبغي أن نقتدي. القتل شيء كما سيأتي في الآيات، إن واحد مسالم ومالوش دعوة بيا ببره وبقصد إليه، بس أنا في الوقت ذاتي لا أرضى بما يصنع ولا أشجعه عليه، بل واجب أن أدعوه، حقه أن أدعوه إلى الإسلام. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى أنا الأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إلا قول إبراهيم لأبيه، دام لا يتأسى به الموقف، إلا هذا الموقف لا تأتسوا به. إيه هو؟ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يبقى ما ينفعش تستغفر المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأنه مات على الكفر وأنا أحكم بما أرى. أنت إيش عرفك؟ ما أفرض يا أخي أسلم قبل ما يموت. أنا مالي وأنا شفته؟ أنا ما شفتش. أنا طب أنت تترحم على المؤمن ليه؟ المسلم تترحم عليه ليه؟ هو أنت عارف المسلم ده مات على الإيمان ولا مات على الكفر؟ ما تعرفش، صح؟ فما تترحم، مش مترحم على المؤمن كمان. فأنا ليه الظاهر؟ الظاهر ده مات على الإسلام أترحم عليه، ده مات على الكفر ما ترحمش عليه، خلاص. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وفي النهاية سيدنا إبراهيم كف عن الاستغفار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لا استغفرن لك ما لم أنهى، فلو نهي. إنه صلى قالها أيضا في عم أبي طالب، ونهي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا تجعلنا فتنة، يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم يظفرون بنا ويفتنون عن ديننا فيعذبون بسبب العذاب نفتن عن الدين. وتحمل معنى تاني، لا تجعلهم يظفرون علينا فيظنون أنهم على الحق فنكون فتنة لهم في أنهم لا يؤمنون. بدون معنيين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. غني عمن أعرض، وهو المحمود سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعسى هنا للتحقيق، عسى سيكون بينكم وبين الذين عاديتم منهم كفار مودة ورحمة. كيف؟ بإسلامهم، أنهم سيسلمون وستكون المودة والرحمة فيما بينكم وبينهم، وأسلم في فتح مكة. والله قدير والله غفور رحيم. لأن دي كانت قبل فتح مكة، صح؟ الآيات وفتحت بالفعل وأسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا في بر وإقساط لا مانع منه، مع مين؟ مع الذي لا يقاتل. مع من؟ مع الذي لم يخرج المسلمين من الديار. إنسان كافي خير وشر في حاله، مثل هذا لا مانع معه من البر والإقساط. البر والإقساط إنك العدل، تحسن إليه، تهاديه، تزوره حينما يكون مريضا، تهنئه على نجاح أو غيره مما لا يرتبط بديانة وعقيدة، هذا كله لا بأس منه، بر وإقساط. لكن ده كل ده بر وإقساط، مش مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. المودة شيء والبر والإقساط شيء. المودة هي الأعمال القلبية، بحبه، لا يا حبيب استنى عنها، مش حب. أوثق قرار الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمش مسألة حب. وعلى فكرة واحد يقول لك يعني أنتم ما بتحبوش غير المسلمين؟ أي أنا ما بحبش غير المسلمين، أي إنسان كافر أنا ما بحبوش. شوف اللي أنت مالك، أنت أنا أحبه ولا أكره، ده حاجة لي أنا. أنت اللي لك هو أعمالي أنا في النهاية، أنا بعمل إيه؟ أنا لن أفعل معه طالما لم يحاربني إلا كل خير، وله مني أبتسم معه، أكل معه، أزوره يزورني، مش مشكلة خالص. ده بيشتم ربنا، فأنا بكرهه عشان الحتة دي. أنا أسألك سؤال، الإسلام بيفرض عليك تحب أبوك وأمك؟ لا، ما بيفرضش عليك. أبي وأمي، أي أيوة والله ما بيفرض عليك تحب أبوك وأمك. أمال إيه؟ بيفرض عليك إنك تعاملهم بالحسنى. والدي مثلا، احد من الناس والده بيصنع بيه الافاعيل وبيذله وبيضربه وبيهينه، كل المصايب بيعملها معاه. انا اقول له لازم تحب ابوك؟ لا، ما اقولوش لازم تحب ابوك، اقول له لازم تتعامل معه بالحسن. المعامله بالحسن شيء والحب شيء ثاني، فما تقوليش حب وما تحبش، مالكش دعوه انت تحب مين ولا تحبش مين، انت لك في النهايه انا بعمل ايه، صح كده؟ لما تلاقيني بعتدي على من لم يعتدي يبقى ساعتها تتكلم معاه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. دول بقى لا ينفعش لا مودة ولا نصرة ولا شيء، ده الموضوع مختلف معاه خالص. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل قريش كان من ضمن الشروط لو في رجل من المسلمين رجع لقريش ما يردش، ولو واحد من المشركين راح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي واجب عليه يرده، ارجع ما يقبلوش. طب النساء ما ذكروش في الشروط، والنساء مش زي الرجال، يعني أبو بصير وأبو جندل وغيرهم لما تركوا قريش لحقوا بالجبال وفعلوا بالمشركين الأفاعيل. ما فيش مشكلة الرجل يقدر يعيش برا بيته، لكن المرأة ماذا تصنع؟ هل المرأة ينطبق عليها نفس الحكم؟ كيف؟ وضحت يا إخوان؟ فهنا بقى أنزل الله لما المرأة ما كانش منص عليها ربنا هيبص عليها بقى. نعمل إيه؟ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. امتحنها، شوف هي فعلا مؤمنة ولا لا، جاية رغبة في دين أم في دنيا. والله لو لقيتها عايزه دنيا يلا رجعي تاني رجعي، طب لا ده عايزه دين نشوف. الله فامتحنهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات. انا اعرف ازاي دي مؤمنه؟ بالقرائن، بالظاهر ليا عرفت. ازاي انا احكم على انسان بالايمان؟ انت ما تقولش فلان مؤمن وفلان كافر، اهو فإن علمتمهن مؤمنات، ربنا اللي بيقول ممكن تعرف المؤمن من الكافر، تمام؟ ما بكفرش المسلم، بس واحد إذا أعلن كفره صراحة تقول لي ما تكفروش، أقول لك أنا كافر يا أخي. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، دول ما ينفعش يرجعوا للكفار مرة أخرى، خلاص يفضلوا في المدينة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وإذا أسلمت المرأة فإنه يفرق بينها وبين زوجها إلا أن يسلم. وآتوهم ما أنفقوا، طب الكافر ده لما زوجته أسلمت ده كان دفع لها مهر ودافع لها عفش ودافع ودافع، نرد له حق، فأنت بتروحش تتجوزها اللي كانت غير مسلمة وأسلمت، ادي للراجل حق، تمام؟ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم، ما تجمعش عليهم صلتين تاخد منه زوجته وكمان لا وماله يرد عليه اللي دفع في مهرها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، مش مانع أن المسلمة تزوج غير المسلمة حينما تؤمن وتنتهي عدتها ولم يرجع زوجها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وتاخد أجرها، مش علشان هي جوازة سهلة ها وما لهاش حد ولسه مسلمة جديد وأي جوازة والسلام، لا هو تعطى أجرها وتعطى مهرها زيها زي غيرها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما ينفعش مسلمة تظل أسلمت ما ينفعش تظل تحت عصمة كافر، وبالتالي أحرى إن هي ما ينفعش تتجوز أصلا كافر من البداية. بيقول لك إيه الدليل إنه ما ينفعش تتجوز كافر؟ لا أقول لهم كثيرة بس هذه من أوضحها، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لو هما الاثنين مسلمين وهو ارتد وجب التفريق، ما ينفعش تقعد معاه لحظة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، لو واحدة مسلمة أيضا ارتدت وذهبت قل أقول له هات لي حقه، وكذلك تعطيه حقه إن زوجته أمنت، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، شوف العدل شوف الإنصاف، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، لو إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم عاقبتم هنا يعني انتصرتم عليهم في موقعة من المواقع، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، المسلم اللي زوجته ذهبت وما خدش أجر راح عليه والكفار ما رجعوش حاجة، طبيعة الكفار مش هرجعوا، يعني أعمل إيه أنا؟ إحنا كمسلمين نديله حقه من الغنيمة، فعاقبتم ربنا رزق المسلم بغنيمة ند الرجل ده حقه، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان كذب وزور يفترينه بين أيديهن وأرجلهن على أنفسهن ولا على غيرهن ولا يعصينك في معروف، والطبيعي أني لم تعص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يأمر إلا بالمعروف، لكن ليه ولا يعصينك في معروف؟ دلالة على أن النبي لا يأمر إلا بالمعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. آخر آية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم مرتبطه باول الايات، يبقى اول الايات ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء، وهنا نفس النظام لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. ما معنى قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور؟ هذا سؤال مجلس اليوم، وهو اليكم لنرى من يجيب الإجابة الصحيحة والصواب في هذا، ونذكر الإجابة في المجلس القادم الأربعاء القادم بإذن الله جل وعلا. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي أي أسئلة سأجيب عنها كتابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.